احنا بفضل الله لا ننتقي مأسينا، ما تخيروش المأساة الفلانية نفعل معها مسلم واحد ياخذ من ضرب ما نفعلوش معها، لا لا، جسد واحد، جسم واحد، انسان واحد، احنا راجل واحد بزاف بزاف نمشي بالشوك التعتيم. وهنا ثاني النفاق الغربي من جهة والتخاذل تاع المسلمين والعرب من جهة ثانية. شكون بزاف مستمعين لو كان شي وسائل التواصل وكذا شوية ما نستمعين وين في وسط السودان. عرفتكم باختصار شو وسط السودان؟ السودان على بالك بلد إسلامي ضرب وضرب وضرب وحدة قصوها جيب الدار والآن يضربون باش البلد الإسلامي الصغير هذاك يزيد يحطموها بواحد الطريقة بشعة جدا بشعة جدا. ناس مرتزقة عطوهم الأسلحة عطوهم الأموال عطوهم مبدأ 12,000 قتيل من شهر أبريل أكون تصوريش معنا 12,000 قتيل. إحنا ما نستغل والسودان ناس ملاح وناس طيبون وناس أفاضل ناس فيهم دين فيهم أخوة فيهم حياة فيهم حرمة فيهم ضيافة فيهم أخلاق ناس السودان رضي بال فيهم صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم هذا البلاء 12,000 قتيل. وهذا الأسبوع وزيد النازحين لم يهربوا 6 ملايين نازح 6 ملايين مهجر خلوا ضربهم خلوا أهلهم خلوا كل شيء وهربوا من الموت والقصف والاعتداء. وهذا الأسبوع وشفت حاجة بزاف ضربت المساكين الاعتداء على الأعراض ولو يهجمونهم جايبين أفارقة جايبين ويعطون دراهم يهجموا البيوت ويهجموا على الأنسان اغتصاب النساء وعلى الشكل بشع جدا. وصل واحد سوداني سيواش يقول قاعد في الدار عنده مجموعة من النساء هو اللي قال هو راجل فيهم قالوا سامحوني قالوا إذا هجموا قالوا نقتلكم كامل نقتلكم قبل ما نشوف العرب التالي انتهى عنده الحق ما عندوش حتى أمر آخر شوفوا الوصل احنا نتفرجوا يا إخواننا على الأقل نبكي على الأقل ندعوا لهم على الأقل ندوي القضية احنا قضية الجزائر أشياء ثانية لكن الحدود لكن الناس تجري من الناس السياسيين من العلماء من كذا لكن يدولوا في القضية باش الناس تسمع والآن كاين وسائل التواصل على الأقل يوصلوا هذا الأمر الناس تسمع ما تكونش غافلين نبكي عليهم ونضمروا الى الله ندعي ربي عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. في القضايا تاعنا كثيره والله العظيم لو كان السهم الواحد لاتقيته ولكنه سهم وثاني وثالث ورابع وخامس وكما شئت قضايا كثيره جدا وللاسف تحتاج منا موضوع الدين تاعنا تحتاج منا نتفاعل بهذه القضايا صح. واحنا ننزف من كل جهه رانا ننزف ونتوجع ونتعلموا وبعد اللعب والضحك وكذا الله المستعان ولا راحل بها لا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله جل وعلا أن يرد للحق ردا جميعا.